ابن عباس وابو يدل على سمو الاسلام وعظم تعاليم الاسلام وانه جاء باكرام الانسان ايا كان والمحافظه عليه. ولا المسلم لا يستحل دم احد الا دم الكافر الحربي الحام الحربي الذي يحارب المسلمين، فان هذا هو حلال الدم وحلال المال. اما غيره من الكفار انا معاهده او ذميه او مستعمله فانه لا يجوز التعرض له باي نوع من انواع الاذى. كان اليهود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام منهم من كان في المدينه ثم اجراهم النبي الى خيبر ولم يكن يتعرضون لهم بشيء الا من نقض العهد منه. لما نقضوا العهد ولم يخلوا بالعهد حكم النبي عليه الصلاه والسلام على البالغين منهم كما في بني قريظه بالقتل لانهم نقضوا العهد ولم يخلوا بالعهد. ولذلك امر النبي الله سبحانه وتعالى نبيه اذا خشي من احد عدم الوفاء بالعهد ان ينبذ اليهم على سواء ويعلمهم لأنه ليس بينهم وبينه عهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فدين الإسلام ليس فيه خيانة وليس فيه غدر. فهذا من شمول تعاليم الإسلام ومن تشريعاته العظيمة التي تدل على احترام الآخرين وإن كانوا غير مسلمين وتعظيم حرماتهم وأن لهم حرمة و أن نعاملهم بالحسنى كل ذلك بترغيبهم في الإسلام. فالله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسدوا إليهم إن الله يحب المحسنين. فالإحسان المعاملة معهم شيء مطلوب ومرغب فيه في الإسلام، لكنه ينبغي للإنسان أن يفرق بين الإحسان المعاملة معهم وبين محبتهم، فإنه لا يجوز لنا أن نحبهم لأنهم على ضلال وعلى كفار. ولابد من البراءة. البراءة هو أن تبغض ما عليه الكفار وأن تبغض ما عليه الفساق. فإحسان المعاملة معهم لا تقتضي مودتهم. الله سبحانه وتعالى نهى عن مودة الكفار ونهى عن مودة المشركين، فمودتهم ومحبتهم شيء وإحسان المعاملة معهم شيء آخر. فنحن نحسن المعاملة مع الكفار لكننا نبغضهم ونكرههم ونعتقد أنهم على ضلال وأنهم ماتوا على ما هم عليه فإن مصيرهم إلى النار وبئس المصير، ولا نودهم ونتبرأ من دينهم وما هم عليه لكننا لا نخونهم ولا نقدر فيهم لكننا نحسن المعاملة معهم. هذه هي تعاليم الإسلام التي وجه إليها الإسلام والتي ينبغي لنا أن نتصف بها. فليفرق بين إحسان المعاملة مع الكفار وبين مودة الكفار وبين محبتهم. فبعض الناس يشتبه عليه، منهم من يغلو في مسألة معاملتهم وتجدهم يحبهم وربما قدمهم على المسلمين وعظمهم في نفسه واستحسن جميع ما عنده، وهذا على خطر، هذا نوع من أنواع مودتهم، وهذا يخشى على الإنسان أنه إذا فعل ذلك ربما يخرج من الإسلام بفعل ذلك. وبين أناس والعياذ بالله يرون أنه لا يمكن أن تعامل معهم بأي نوع من أنواع المعاملة ولا يبالون في الاعتداء عليهم في أماله وفي أنفسهم ولا يحسنون المعاملة معهم في شيء ويخونونهم ويغدرون بهم ويكذبون عليهم، وهذا على خلاف هذه الإسلام. فكلا طرف قصد الأمور ذميم، لكن دين الإسلام وهو دين الوسط وهو دين الحق قد جاء بأحسن الأمرين، قد جاء بالأمر ببغض الكفار وعدم محبتهم واعتقاد أن ما هم فيه باطل وضلال ولا يجوز الركون إليهم ولا مودتهم ولا محبتهم، لكن مع ذلك نحسن معاملة معهم. فليفرق بين ذلك أيها الإخوة. وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. فقتل النفس المعصومة من أعظم الذنوب. الله عز وجل يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم اختلف السلف هل للقاتل يعني لقاتل المؤمن توبة أو ليس له توبة أو ليس له توبة. فذهب ابن عباس إلى أنه ليس له توبة لهذه الآية، وذهب جمهور العلماء إلى أنه له توبة، أنه له توبة، لأن الله عز وجل يقول في وصف عباد الرحمن: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفصل بعض أهل العلم فقال إن قتل المؤمن يتعلق به ثلاث حقوق، يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله، وحق للورثة، وحق للميت. فحق الله يسقط بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه. إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب فمن لا ذنب له. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط إما بالقصاص إذا طلبوه، وإما بالدية إذا أخذوها. يبقى حق ثالث وهو حق الميت، فإنه ورد في الحديث أن الميت يأتي يوم القيامة آخذا بمن يقتله بمن قتله ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتل. فإن شاء الله عذبه جزاء ما اقترفه، وإن شاء أرضى الله المقتول حتى يرضى عن القاتل، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعفو عن نعم. هذا تفصيل ذكره بعض أهل العلم وهو تفصيل وجيه. نعم الله أعلم. كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله: وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. أكل الربا يعني تناوله وأخذه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل لأن أعظم أنواع الانتفاع هو الأكل، فالنبي خصه بالذكر، وإلا المراد تناول الربا وأخذه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: وأخذهم الربا وقدره عنه. والربا محرم في جميع الشرائع لما يترتب عليه من ضرر عظيم، ضرر على الإنسان وضرر على المجتمع، فهو من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. فالله سبحانه وتعالى إنما حرمه لما يترتب عليه من أضرار عظيمة بالأفراد وبالأمم وبالمجتمعات، وما يحصل على الإنسان من ضرر في دينه أو في بدنه أو ضرار أو خسارة، وما يحصل في بعض المجتمعات وبعض الدول من هذه الخسائر وهذه الخسائر وما يحصل من أزمات اقتصادية وأزمات مالية، إنما مرد ذلك في الغالب إلى ما إلى تعاطي الربا والعياذ بالله. نعم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآيات. قال ابن دقيق العيد: وهو يجر وهو مجرب لسوء الخاتمة، وهو مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى لم يتوعد أحدا بذنب كما توعد آكل الربا، يعني بمعصية معاصي كما توعد آكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ هل يقوى أحد على ذلك؟ والله سبحانه وتعالى بيده السماوات والأرض وما فيهن، هل يستطيع؟ هذا يدل على عظم الربا، وأنه والعياذ بالله من أعظم المعاصي والذنوب. فليحذر المسلم غاية الحذر من الربا، جميع الأموال الباطلة والمحرمة لها صور عديدة وصور متعددة وكلها محرمة، لكن من أعظم صور الماء الحرام أكله بالربا، أكله بالربا. فلذلك على المسلم أن يحذر من أن يأخذ شيئا حراما وإن كان يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا سواء كان من الربا أو من غيره، لكن أخذه من الربا أعظم من أخذه من غيره والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث كل جسم نبت على حرام أو كل جسد نبت على حرام فالنار أولى به والعياذ بالله. وفي الحديث الربا نيف وسبعون نيف وسبعون حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد شديد، وإلا أكل أموال الناس سواء كانت اليتامى ولا غيرهم كلها محرمة، لكن أكل مال اليتيم أعظم حرمة لأنه قاصر وهو بحاجة إلى رعاية إخوانه المسلمين وعنايتهم به وحرصهم على ما ينفعه، فإذا كانوا على عكس ذلك فإن عقابه والعياذ بالله أشد من عقاب من يأكل أموال البالغين العاقلين، لأن البالغين والعاقلين يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يحافظوا على أموالهم، لكن اليتامى والقصة واليتيم هو مات أبوه قبل البلوغ، فإن هذا في الغالب أنه صغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يحمي ماله، فمن اعتدى عليه فقد توعده الله بهذا العذاب الأليم والعياذ بالله. نعم. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا. استثنى نعم التولي يوم الزحف إذا تقل بإنسان، إن القتال عندئذ يصبح واجبا، يصبح واجب، والقتال يكون واجبا في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إذا استنفره الإمام بعينه وقال أنت تخرج القتال في سبيل الله، فهذا يكون واجبا لأن الإمام عينه بعينه. وكذلك إذا داهم البلد عدو، فإنه يجب على جميع الرجال البالغين القادرين على القتال أن ينفوا، ولا يجوز أن يتخلف واحد منهم. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في مسائل وجوب القتال إذا تحم الصفان، إذا تحم الصفان وتقابل الجيشان فإنه عندئذ لا يجوز الفرار، لأن فرار أحد من المسلمين في ذلك الوقت مما يوهن المسلمين ويضعفهم ويلقي الرعب في قلوبهم. والواجب على المسلم أن يقوي إخوانه وأن يعبدهم وأن يشد من أجلهم لا أن يخلهم وأن يوهنهم، فلذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل استثنى من ذلك قال إلا لمتحرفا لقضاء، إنسان ذهب من أجل يذهب إلى ناحية أخرى تكون أبلغ بالتأثير على العدو فلا بأس، إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة أخرى من المسلمين يقويهم وهم بحاجة فلا بأس، أما من يفر فهذا هو الذي توعده الله بهذا العذاب والعياذ بالله. نعم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وكذلك من يرمي المحصن، وكذلك من يرمي المحصن كذلك، والله عز وجل يقول الذين فمن رمى محصنا أو محصنة فإنه عليه الحد في الدنيا 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وعلى قياس كذلك من يرمي المحصن والرجل العفيف عن الزنا يرميه بالزنا والعياذ بالله فإنه يقام عليه الحد، إما أن يأتي بأربعة شهداء يثبت ما قال وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. وهذا من صيانة الإسلام لأعراض الناس،

من الخمور لأنها كانت مباحة أول الإسلام، فلم يبقي أحد من الصحابة شيئا من الخمر ما كان عند. لحديث مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. والنبيذ كالخمر. نعم، قال عمر لا تأكلوا خلا، لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بإفسادها. والنبيذ كالخمر فيما تقدم، فإن خللت ولو بنقل لقصد تخليل لم تطهر، ودنها مثلها فيطهر بطهارتها. كالأرض، كالأرض، فإنها تنجس إذا تنجس الماء وتطهر إذا حكم بطهارة الماء، فدنها مثلها. نعم. ولو مما لم يلاقي الخل، ولو مما لم يلاقي الخل مما أصابه الخمر في غليانه، كمختمر من أرض، كمحتفر، كمحتفر، أي محتفر من أرض، كمحتفر من أرض طهر ماؤه بمكت أو بإضافة ويدخل. نعم، يقول فدنها طاهر ويحكم نجاسته وإن لم يلاقي شيئا من هذا الخمر، يحكم بطهارته ويحكم بنجاسته. ثم علل قال كمحتفر من أرض طهر ماؤه بمكت أو إضافة، مثل الأرض المحفورة اللي فيها ماء ثم ماء طهر ثم تنجس، فإن نحكم بنجسة الماء.